أخونا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولم أقرأ في كتب التفسير من قبل، وبدأت أقرأ في تفسير ابن كثير مع دراسة بحث أقرأ نفس مقدار الدرس، ما رأيكم هذه الطريقة وجزاكم الله خير؟ الذي يبدأ بالدراسة لا بد له من شيخ. طالب العلم لا يقرأ الكتب بدون شيخ، لأن الذي يقرأ الكتب بدون شيخ يكون عنده تصحيف وأخطاء، وبالأخص المطابع الآن فيها أخطاء كثيرة. فالطالب العلم يبدأ الدراسة على الشيوخ، فإذا تعلم وفهم يمكن يكثر من المطالعة، أما في بداية الطلب لا بد من الشيوخ، لا بد من الشيخ للطالب. يقول: في تفسيركم لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما عدة التي لا تحيض والغير مدخول بها؟ التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، التي لا تحيض سواء لكبر أو لصغر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، والغير مدخول بها لا عدة لها، فما لكم عليهن. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. نعم. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة له أن يرجعها قبل العدة، قبل انتهاء العدة؟ لا، إذا طلقها الطلقة الثالثة وكانت الطلقات كل واحدة لحالها لا يجوز له أن يرجعها إلا بعد زوج ودخوله بها وجماعه لها، ثم يطلقها وتنتهي العدة، فأنت إن قبلتما تتزوجان، لأنه قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول: إن والده ذهب، أفيدكم بأن والدي ترك والدتي منذ حوالي 40 عاما وذهب إلى لبنان ولم يرجع أبدا، وكنت صغيرا ذاك وبعد ذاك توفي في الأسبوع الماضي في لبنان، ولا أدري إذا كان طلقها أم فارقها بالمعروف. السؤال: هل عليها عدة أم ما لا عليها؟ كيف يترك زوجته 40 سنة وهو لا ينفق عليها، أو ينفق عليها وهي راضية أم راضية؟ إذا كانت هي قبلت ذلك وهو لم يطلقها ورضيت بها، لا، عليها أن تتعتد عدة الوفاة. وإذا كانت هي أخذت بما تأخذ به النساء إذا غاب عنها زوجها إذا كانت طلقت فلا عدة عليها، وهي الظاهر أنها تريد زوجها، وإلا هذه المدة الطويلة وهو لم يأتها فالشريعة تعطيها أن تأخذ نفسها القاضي لو جاءته. لكن إذا كانت هي تريد أن تكون زوجه ولم تتركه وهو لم يطلقها تعتد عدة الوفاة 24 وعشرة. تقول: قلت للمطلقات أعطوا لهما المهر. لا، ليس المهر، المتعة. المهر هو الذي يعطى للمرأة عند العقد، والمتعة الذي يعطى للمرأة عند الطلاق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المهر هو الصداق نحلة. أما قال: ومتعوهن، على المسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وإن طلقتموهن، بعدين كل مطلقة من السنة المؤكدة أن تمتع، سنة مؤكدة. نعم. يقول: جماعة جمعوا مالا صندوق للبر، وأصبح قريب من 200,000، هل هذا المال عليه زكاة؟ إذا كان هذا المال مشاع للصدقة لا زكاة عليه، لأنه هو أصلا صدقة يعطى للناس، ومال الصدقة هو جاي من الصدقة أصلا، فهذا يكون فيه دور. أما إذا كان هذا مال جمعتموه أنتم لأجل تساعدوا الناس لأجل السلف وهو لكل واحد ماله، إذا أحببتم تزكوه مع بعض، وإذا أحبب كل واحد يضم ماله لما عنده ويزكيه. نعم. يقول: قبل سنوات وجدت رجلا فقلت له حرام والطلاق إنك ضيفي، أي أحلف بالله، فأبى الرجل الضيافة عندي، وهذا قبل التزامي وتبت بعدها، فما الحكم في ذلك؟ الذي يقول علي الحرام للعلماء في أكثر من 20 قول، أقواها أنه يكون ظهارا، أقوى الأقوال أن من قال لزوجه أنت علي حرام كمن قال أنت علي كظهر أمي، أنه يكون ظهار. والظهار معروف، ذكره الله في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 60 مسكينا. هذه هي الظهار. نعم. ما حكم زراعة الأنابيب في زراعة النطفة؟ يعني إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينجب، والولد، هذه أمور كثير من العلماء يقول مباحة ولا فيها شيء، لأن هذا زي العلاجات والأدوية، وهذا الطب وهذه الحضارة الطب الموجود الإنسان يستعمله ويشكر الله. نعم. لأن مثل هذه الأمور كثير من العلماء يقول لا شيء فيها، أما التشقير فالله أعلم به، لا أعرفه. ما معنى الحديث الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض؟ الحمد الثناء لله أي للمعبود بحق، الحمد الثناء بالجميل لله أي للمعبود بحق، تملأ ما بين السماوات والأرض، لأن الثناء بالجميل لله إذا أراد العبد هذه لها أجر كثير تملأ، كما أن لا إله إلا الله تزن بالسماوات والأرض، في كلمات فيها معاني كثيرة. الثناء بالجميل الحمد لله، الحمد هو الثناء بالجميل، تملأ ما بين السماء والأرض لما فيها من الأجر، ولذلك كلمة أحاج لك لا إله إلا الله، ففي كلمات تكون تحمل معاني كثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، من قالها كفية، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما أم الباب من صيغ الحصر، يخشى يخاف الله المعبود بحق من عباده من خلقه العلماء، بما عند الله للمتقين، بما عند الله للمجرمين. كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثر خوفه من الله، وكل ما زاد علم الإنسان كل ما ارتفع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما رفعه الله وقويت خشيته. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. نعم. ولذلك من فوائد العلم أنه يكسب الخشية. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، لم يقل إذا طلقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة معلما أمته، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، وهو صلوات الله وسلامه عليه توفي والده وهو صغير قبل البلوغ بمدة طويلة، ولكن هذا للتشريع. العرف في المجتمع أن الزوجة تنظف البيت وتهتم بالأولاد، فهل لو رفضت هذا هو من حقها؟ إذا كان العرف العرف يعمل به، إذا كان هذا العرف ينبغي أن تعمل بالعرف إذا لم يخالف الشرع، لكن إذا اختلف كل واحد يلزم ما الواجب له. نعم. لكن عند التراضي الأمر سهل. ما المقصود بآيات الله في قوله ولا تتخذوا آيات الله هزؤا؟ آيات الله التي جعلها النكاح آية من آيات الله، حكم من أحكام الله التي لا تتخذها هزؤا تجعل الطلاق لعبة وطلقت ولم أطلق وتزأزأوا بهذا ولا تمتثلوا الأوامر والنواهي التي جاءت في شرعي. نعم حكم الله وشرعه وآياته التي نزلت لا تتخذوها هزؤا فتلعبوا بها وتخالفوا أمر الله وتقدموا على نواهيه فتهزأوا بشرع الله. يقول هل يجب على من يقصد هذا المسجد الشريف لطلب العلم أن يصلي في الروضة ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ ما في أحد قال إن هذا يجب، لا أعلم أحدا قال ذلك. ما في أحد يقول الصلاة في الروضة واجبة ولا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي، هذا لا خلاف فيه. إذن ما في أحد يقول إن هذا واجب، وإنما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ومن أشرف القبور وأعظمها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول هل صحيح أن من جاء زوجه في دبرها اعتبرت تطليقا؟ لا، اللي أعلم أن إتيان المرأة في دبرها لا يجوز وأن هذا محرم، والأحاديث الصحيحة تمنعه والإجماع عليه، لأن الله جل وعلا يقول نساؤكم إيش؟ والدبر ليس محل الحرث، الحرث في مكان النطفة التي تنبت منه، فأتوا حرثكم أن ناشئتم من أي جهة إذا كان في محل الزرع، أما الدبر ليس محل الحرث، وهذا عمل شنيع ولا يجوز. لا يجوز إتيان المرأة في دبرها، ملعون من فعل ذلك، وأول من فعله قوم لوط والله أهلكهم، جاء جبريل ووضع جناحه تحت قراهم وقلبها بهم، والمؤتفكة أهواء. الآن محل الذي جاءهم الهلاك فيه لا يعيش فيه، حتى الأسماك لا تعيش في البحيرة التي هلكت، وأصبح المحل آية إلى الآن، بحيرة الطبرية محل اللي هلكوا فيه، البحر الميت هو محل هلاكهم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون له غنية بالحلال، والحرام يحببه الشيطان للنفوس ليوبق الناس، يحبب إليهم الربا، يحبب إليهم الحرام، يكره لهم الحلال حتى يوبق الناس. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك ينبغي للإنسان لا يطيع الشيطان وإنما يطيع ربه ويسأل الله العافية. وما أباح لنا فيه غنية عن الحرام، ومن اكتفى بالحلال كفاه الله وقنعه، ونرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.